وإلى قول القاضي أبي يعلى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها. التشاغل بتأويلها هذا رد على من؟ رد على الأشاعرة. والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله جل في علاه، لا تشبه بسائر الموصفين بها من خلق. يعني هنا الآن أيضا رد على المشبهة المجسم، ولا نعتقد التشبه فيها. لكن ما روى على ما روى الإمام أحمد وسائر الأئمة في الكلام على، يعني أمروها كما جاءت، هو كل يأخذ بهذا الكلام. وهذا الكلام كما بينا أن أمروها كما جاءت على مسألة الكيفية، بأنه الإمام أحمد وغيره من الأئمة من أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذه الأخبار أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات الله جل وعلا لا تشبه سائر الموصفين، وأيضا لها كيفية لكنها كيفية غابت عنا عليه السلام. والمعنى بأن هذه الكيفية التي غابت عنا لا نعلمها فنمررها كما جاءت. فلا نفرض لها صورة في الذهن، ولا نشبهها بغيرها، ولا نمثلها بغيرها. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد محمد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع عبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق ابن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب وفي حكاية ألف عظيم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل، وهذا أيضا فيه الرد العارم القوي على الأشاعرة. الأشاعرة صراحة أترى حتى الأئمة من المتقدمين والمتأخرين لا يرتضون بما يفعلون أن هذه جناية على النصوص، يعني ما يفعلونه جناية على النصوص. قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها. لذلك قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. يأتي يقول: يحمل الثرى على ذه والبحار على ذه والأشجار على ذه، والنبي يبتسم والصحابة جميعا حوله، والنبي يقول: رأيت ربي في أحسن صورة. يقول: فوجدت برد أنامله. وعندما يقول يحسو بكفه ثلاث حثيات، ويكبر عمر الخطاب ويكبر بعده الصحابة، ويأخذونها على ظاهرها. نعم. ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، ولو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، ولأنهم أعلم الناس لغة وأثرا. ثم انتقل ينقل كلام أبي الحسن الأشعري، كان معتزل الفكر ثم ذلك رد على المعتزلة وصار أشعريا ثم صار على منهج الإمام أحمد المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام، وهم دائما يقولون من المتكلمين، وهذا يقصد به جمهور الأشاعرة. طبعا معظم ما تكلمنا عنه في مذهب الأشاعرة هو إثبات الصفات العقلية التي يسمونها عقليا ونفي الصفات الخبرية. وطبعا الصفات العقلية التي يقولون العقل يقرها هي الصفات السبع، يعني يقرون بالحياة والعلم والإرادة والقدرة، الكلام المزعوم اللي هو الكلام النفسي يعني، والسمع والبصر، هذه الصفات العقلية عندهم التي يثبتونها ويقولون العقل يقر بذلك. عجيب جدا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا العقل أقر بهذه فالعقل يقر أيضا بالصفات الخبرية، وما الذي يجعله ينفيها؟ قالوا العقل يقول بأنها تشبيه، إذا العقل أيضا يقول بالأولى بأنها تشبيه. إذا كان لله وجه أو لله عين وللبشر عين فيكون تشبيه، نقول ما لله إرادة ولزيد إرادة يبقى تشبيه، لله سمع ولعمر سمع يبقى تشبيه. ما أجبتم به عن هذا؟ نجيب نحن بهذه الإجابة عن الثاني، وهذا يدلك على أن كل صاحب باطل بباطله يرد عليه الباطل ويكون دليلا عليه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. كتب أبو الحسن في كتاب الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق، فذكر فرق الروافض. طبعا هؤلاء الروافض، يعني الحق أن الروافض تطلق على جميع الشيعة، عشان ما أحد يقول لي التفريق وانت دولاد أفرق، لا، الروافض تطلق على جميع الشيعة، وهذا يكون من باب التغليب. يعني والأشعري قسم الشيعة إلى أقسام ثلاثة، الغالية والروافض والزيدية، وقيل سبب تسمية الروافض بهذا لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر، بل الصحيح أنهم رفضوا إمامة زيد بن علي بن الحسين حينما تولى أبي بكر وعمر، فقال رفضتموني فسموا رافضة، وهم من غلاة الشيعة، وهم ليسوا فرقة واحدة، هم الجارودية والإمامية والإثنى عشرية والكيسانية والهاشمية والوهابية، كلهم تحت راية واحدة، وكلهم كفرة، كلهم كفرة. وهؤلاء يتبرؤون من أبي بكر وعمر ويقولون بالتنصيص، وأن النبي نص على استخلاف علي بن أبي طالب. طب وين علي لما ينص عليه؟ أين علي؟ جبان؟ علي الشجاع صار جبانا عندكم؟ حيدر صار جبانا؟ ما يطالب بحقي بعدما نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافتي؟ وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء بعلي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا إن الأمة ارتدت بتركها إمامته. وهؤلاء طبعا في عقائدهم بأن أوليائهم وأئمتهم يتحكمون في الكون ويعلمون الغيب ولهم العصمة فوق عصمة الأنبياء، فهؤلاء. وإن شاء الله سيأتي باب نتكلم فيه، يعني يمكن بعدما ننتهي نأخذ منهاج السنة أو مختصر منهاج السنة في هذا الباب لتعلم خطر هؤلاء. فذكر الروافض وذكر الخوارج، والخوارج هم الذين خرجوا على علي وعثمان، خرجوا على عثمان وخرجوا على علي وعلى معاوية. هؤلاء من أيضا من أضل الفرق وأفسد الفرق على الإسلام وعلى أهله، يكفرون أهل الإسلام ويقتلونهم ويتركون ويدعون أهل الأوثان. قتلوا الخباب بن أرت وقتلوا زوجته، عبد الله بن خباب بن أرت، عبد الله بن الخباب بن أرت صحابي، قتلوا زوجته وكانت حاملا وبقروا بطنها. شوف انظر، شوف هذه الجرأة، ليس بعدها جرأة. ثم تورعوا عن أكل تمرة، قالوا ما استأذن صاحب النخل. هؤلاء الذين لبس عليهم الشيطان تلبيسا عظيما، هؤلاء انقلبت الأفهام الفهوم ولم يعلموا شيئا، فهؤلاء يعني الحق أن الهوى هو الذي جرى بهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرام. يعني من أهم السمات التي يتصفون بها إهدار كرامة أو إهدار تعظيم النبلاء، وهذا الذي يحدث من طوائف هنا الآن الذين يفعلون بهذا الفعل. إذا كان خلفهم أحد يسقطونه مهما يعني على صيته، يسقطونه، يريدون إسقاطه، طبعا يريدون إسقاطه، لأنه الممدوح بحق من مدحه الله والمذموم بحق من ذمه الله جل في علاه. لكن الخوارج لما يأتي الرجل بصوت جهوري بسوء أدب وقلة أدب ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الجلافة والوقاحة، ويقول يا محمد اعدل إنها قسمة لا يراد بها وجه الله، كأنه أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم. هم يظنون في أنفسهم ذلك، ولذلك يقول قائلهم لا أحد مسلم في هذه الدنيا إلا فلان وفلان وفلان. والمرجئة أسوأ منهم المرجئة، هؤلاء الذين يعني لم يجعلوا العمل من الإيمان، وأيضا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، افعل ما شئت فإيمانك كإيمان جبريل في كل أحوالك، ولم يجعلوا التفاوت في الدرجات. والمعتزلة أصحاب المعتزلة طبعا هم أفراخ الخوارج، المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. ثم ماذا قال؟ ثم قال ومقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله ومراه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وأن له يدين، شوف انظر هنا يثبت صفات العلو وصفات أيضا الخبرية، وأن له يدين بلا كيف. فعن بلا كيف لابد أن تفهم أنه في الذهن لا يمكن أن يقبل تقبل ذات بغير صفات، وإذا أثبتت ذاتا فأثبتت لها الصفات لا يمكن أن تقبل صفة بغير كيفية، ولكن الكيفية قد تغيب وقد ترى، وهذه الغيبية وهذه الصفة لله جل وعلا، والله لم يره أحد، والله فوق عرش بان من خلقه. إذن للصفة كيفية لكن لا نعلمها. وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلق خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بعيوننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. شوف الصفات الخبرية يثبتها، وأن أسماء الله جل وعلا لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، يعني هي غير الله، هي أسماء الله هي الله، وأيضا الصحيح أن نقول المسألة على التفصيل. إن قال يا الله يا رزاق ارزقني فيقصد بذلك الذات المقدسة، وإن قال الله اسم عربي فيقصد بذلك أنه مكون من هذه الحروف فهي غير الله على هذا التفصيل. قال تعالى أنزله بعلمه، لأنهم أقروا بأن لله علما، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ومن ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وطاع الخوارج أولهم، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في اللفظ والوقف. وطبعا عندما يقول والكلام في القول واللفظ المراد بالوقف هنا في اللفظ والوقف اللفظة، احنا قلنا اللفظية التي تقول لفظي بالقرآن مخلوق، بيان ذلك أن الإمام أحمد قال بأن هذا كفر، وهو يقصد بذلك لما التنفير، لأن المعتزلة أخذوا ذلك تكئة، أخذوها تكئة من أجل أن يرتقوا إلى أن القرآن مخلوق. والواقفة هم الذين يتوقفون في القرآن فلا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم أهل السنة والجماعة الواقفة. والأئمة قالوا هذه من أشنع البدع، هذه من أشنع البدع، ولذلك سئل الإمام أحمد هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ قال ولم يسكت، لو لما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. وقال الإمام الأجري معنى قول أحمد في هذا المعنى، يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله، فلما جاء جهم فأحدث الكفر بقوله إن القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفا شاكا في دينه. حتى سئل أحمد عن الصلاة خلف من يقول القرآن كلام الله ويقف، قال يعجبني أن يدفوا، بل إن العلماء الحقون بالجهمية، فقال من أحمد افترقت الجميع على ثلاث فرق وذكر منها الواقفة. لذلك قال هم ثلاث فرق، الذين صرحوا بقوة بأن القرآن مخلوق، والذين قالوا لفظي القرآن مخلوق، والذين قالوا القرآن كلام الله ويسكتون، جعلهم من الجهمية. قال بعض العلماء من قال القرآن مخلوق أو وقف، ومن قال لفظ القرآن مخلوق، هذا على غير دين الإسلام، على غير دين الله، وعلى غير دين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اشتد النكير العلماء جدا في مسألة الوقف، ومن قال باللفظ اللفظية يعني فهو مبتدع ضال، لا يقال لفظ القرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، أن يثبت الجميع يثبتون هذه الصفات. وسترى نقل الأشعري عن الإمام أحمد صريحا في اعتقاده والعمل به. قال يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون يعني أهل السنة والجماعة، ولا يقولون مخلوق، بيان هذه المسألة قبل ذلك، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، يعني لا يجزمون وإن كانوا يرون أنه يستحق النار، إلى أن قال وينكرون الجدال أو الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة، ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيفما شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب، قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هذا كله منصوص كلام مقالات الإسلاميين. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم. طبعا هذا الكلام خطأ، هنا أين الخطأ عندما يقول بذلك؟ يعني في قوله بأن أهل السنة والجماعة يقولون قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن والعرش استوى ولا نتقدم من يدي الله ورسوله، هذا خطأ في تقديم من يدي الله ورسوله. إيش هو؟ وش الخطأ هنا؟ أين الخطأ؟ وش الخطأ؟ الله أكبر، لما التأخير في الإجابة؟ التفصيل في النفي جادة، لفظ الجسم أيوة نعم، لفظ الجسم لفظ بدعي، ونحن في مسألة الجسمية هنا لا نثبت ولا ننفي إطلاقا أنه ليس بجسم، ولا أصلا نقول بلا كيفية نعم. هو طبعا لا، الجسم هنا لفظ الجسم لفظ بدعي، بدعي، فنحن لا نتوقف فيه، لا نثبت ولا ننفي، والقرآن يأتي تبين ذلك. نعم. قالوا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، قلنا مسألة الجسمية والكلام فيها تقدم بين يدي الله ورسوله، وجب عليه يعني ألا ينفي ولا يثبت، بل نقول استوى بلا كيف، طبعا بلا كيف معلوم، استوى بلا كيف هذا خطأ أيضا إن قلنا بذلك، لكن نحن نقول استوى بلا كيف معلوم، وده حسن الظن به أن نقول أنه يقصد بذلك استوى بلا كيف معلوم، لأننا قلنا فرضا ذهنيا لا يمكن للصفة أن تتواجد صفة وليس لها كيفية بحال من الأحوال، وأن له وجها كما قال تعالى وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يديني كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينيني كما قال تعالى تجري بعيوننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل السماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوا في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت المعتزل أن الله استوى على العرش بمعنى استولى، ونحن قلنا أصلا أيضا هذا تأويل الأشاعرة، وذكر مقالات أخرى وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة وأصول الديانة، الإبانة في أصول الديانة، فذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه على مذهب أحمد، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية، طبعا هذا القدرية طبعا هم المعتزلة، هم الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لا يعلم فعل العبد، قال والجهمية والحلولية، جهمية طبعا أصحاب جهم الذين يعني ينفون أسماء الصفات، والحلولية الخوارج، والرافضة والمرجئة فعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، فيصرح هنا بمذهب الإمام أحمد الأشعري، يصرح بهذا المذهب. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد ابن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجاته وأجزل مثوبته. الله أكبر، طبعا هنا نضر الله وجهه يعني بالنظر إلى وجه الكريم، ممتاز يا زول. نعم، وأتى بالإجابة هنا قال قولهم جسم، ممتاز ممتاز ممتاز. قال قائلون بقوله يعني، وما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم، وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور يأتون بأركان وأسس وأصول الإيمان، وأن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على عرش استوى، وأن له وجها كما قال وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي. شوفونا يقولون بالعدد في هذا الباب، دلالة أنهم جمعوا بين الإفراد والتثنية والجمع، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، وأن له عينين بلا كيف بلا كيف، هذه أيضا خطأ، لابد من تقدير بلا كيف إن نعلمه. العجيب أنه قالوا أن له عينين بلا كيف وقد قال الله تعالى تجري بأعيننا. من أين أتى بالعينين؟ من أين أتى بالعينين هنا؟ فهمتم السؤال؟ هو حتى في احتداده لم يساعده، قالوا أن له عينين، أخشى أن يكون هذا التقدم بين يدي الله ورسوله، لأن الله قال تجري بأعيننا، وقال ولتجري تجري بأعيننا، وقال قال ولتصنع على عيني. نعم، فنوين يقول أن له عينين. أليس هذا في تقدم بين يدي الله ورسوله؟ نعم، هي قالت ليس بأعور، أيضا جهاد قال ربكم ليس بأعور، بس هو خطأ في الكتابة. أعرف حديث الأعور الدجال من وين؟ من وين هذا؟ وين؟ طب وين؟ من كيف علمتم بأن له عينين؟ هو طبعا لابد أن نقول استقلالا في في في خلاف أهل السنة والجماعة في إثبات الصفة بمفهوم مخالف، لأن المفهوم نفسه كتأصيل مختلف فيه، لكن نحن نقول المفهوم يستأنس به، المفهوم يعضد بإيش؟ بالحديث الذي جاء أنه يسجد بين عيني الله. حديث ضعيف مع قوة المفهوم في قوله إن رواكم ليس بأعور، والعور عند العرب هو من له عينان يفقد عينا منها. نعم، والعور خلل في أحد العينين عند العرب، فيكون هنا موافق لظاهر الحديث. وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو من ذلك في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله جل في علاه، وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا أصل التأصيل العام أنه يتبع في ذلك الكتاب والسنة، إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله. كان وقال أيضا مصطقى الإيمان لابد هذه الغيوب أن تكون لها آثار وأصول من الكتاب، إلى أن قال ونصدق جميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا أن الرب يقول هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل، وطبعا نقصد ذلك التحريف التأويل. ونعود فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا، هكذا أي خصومة لابد أن ترجع إلى كتاب السنة، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، المتنازع فيه لابد أن يرد إلى الله وإلى الرسول. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولا ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم. قال وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عبادي، لكن هذا القرب خاص، هذا القرب قرب خاص، لم نجد قربا إلا قرب من المؤمنين، هذا القرب قرب خاص، ولأن الصحيح في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الملائكة. لأنه في عند قبض الروح الذي يقبض الروح الملائكة بأمر الله جل في علاه، فلذلك احنا نقول القرب، لم يذكر القرب قط إلا خاص بالمؤمنين، لم يذكر القرب قط إلا خاص بالمؤمنين. وش الدلالة، وش الدلالة أيها وش الدلالة أو وش الدليل؟ الله أكبر. هنا هبة كتبت كلاما نفيسا جدا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون الملائكة، لأن من الاستحالة أبصار الله. ممتازة ممتازة جدا في هذا التعليق، وهذا يثبت ما قلناه بأن في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الملائكة. الملائكة ممتاز يا جهاد، ممتاز، لا فض فوق. نعم قلت السؤال، قلت القرب خاص، ما يأتي القرب عام أبدا، ما أتى القرب أبدا إلا قربا خاصا بالمؤمنين، وهو أصل قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. طبعا لغة لابد أن تبين ذلك، لأنه قريب هنا قريب يعني الله قريب من المحسنين برحمته الله. وهذا رد على الأشاعرة أيضا في هذا الباب، لأنه قال رحمة بمؤنث وقال قريب ما قال قريبة في هذا الباب، قلنا لا، الله هو القريب برحمته من المحسنين، يرحمهم ويعطيهم ويجيبهم. وكما قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، لا لا، والحق ان ثم دنا وتدلى الراجع في هذا ايش؟ هو جبريل عليه السلام، وراه النبي صلى الله عليه وسلم على على وراه النبي صلى الله عليه وسلم على على هيئته واصل خلقته مرتين. عليكم السلام وبركاته، صباح الخيرات والطيبات والحسنات، رضي الله عنكم جميعا، جزاك الله خيرا. إلى أن قال سنحتاج لما ذكرنا من قولنا ما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق، وهذا قول أصل قول أحمد في ذلك. يا رب أمين، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أمين يا رب أمين. قال ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه بل كما قلت لكم أنه يعني الحابلة جعلوه إيش؟ جعلوه من الكفر، يعني جعلوه من من من من من, من الجهمية. جيد يا سول، ممتاز. نعم طوبى الغراء أتى بالإجابة، أنا رأيت هذا الجسم لكنه كيف لكنه مجهول، رأيت هذه الإجابات يا زول. جزاك الله خير يا زول، أحسن الله إليك، لكن شنو رأيت هذه الإجابات؟ رضي الله عنك. هنا في قول الأشعري الإمام الأشعري في الاستواء أيضا فصل فيه صراحة، يعني وإن كان أيضا يعني ما صف له المذهب عشان نتكلم بحق، يعني حتى ولو مات من كتب أحمد والتزم بكلام أحمد ما صف له المذهب، ما صف له برضو، كان فيه ما فيه من بعض الحيدة عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. الأشعري نفسه حتى بعد التراجع الذي تكلم فيه وأنه صار على مذهب أحمد أيضا ما صف له المذهب، ما صف عشان نتكلم بحق، يعني يؤول قرب قرب ملائكة دليل وقرينة صحيحة ويتدبر الآية والآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. نعم نعم نعم، ليس تأويلا، هذا السياق، السياق مفسر في هذا الباب، وقد نقول تأويل بالسياق، ولأننا لا نرفض التأويل أصلا، أهل السنة الجماعة لا يرفضون التأويل مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، والقرينة حاكمة والسياق والسباق واللحاق من المفسرات والمقيدات، ليس فيها ثمة شيء في هذا. قول الأشعري في الاستواء والعلو، فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقد قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كل هذه أدلة على علو الله جل وعلا، كما قلنا العروج النزول كل ذلك دلل على العلو، وقال تعالى بل رفعه الله إليه يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، قال تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، كذب موسى في قول إن الله فوق السماوات، وقال أأمنتم من في السماء أن يفسد لكم الأرض؟ فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا جميعها أو جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم، هذا اسمها دلالة الفطرة، أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي هو فوق السماء، فلولا أن الله على العرش لم يرفع أيديهم نحو العرش. ودلالة الفطرة التي قسمت ظاهر دلالة الجويني عندما قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، قال له دعك مما تقول الآن، ماذا تفعل ونحن نضع أيدينا نرفع أيدينا إلى السماء عندما ندعو؟ لما؟ ما الذي يلجئنا إلى ذلك؟ ثم نزل ردا على أهل البدع الذين قالوا بأن الاستوى بمعنى الاستيلة، وهذا قول معتزلة وقول بعض الأشاعرة. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية معنى قولي تعالى الرحمن على العرش استوى أي استولى وملك وقهر، أن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على العرش. صراحة هذه كلها مقالات كفر، لأنها فيها نسبة النقص لله جل وعلا، كما قال أهل الحق وذهب في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه لكان لفرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان مستويا على العرش بمعنى استلاء وهو مستولي على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى استغفر الله استغفر الله. هذا أيضا ينبذ هذا، وإن كان بعض العلماء قال والتفصيل في الرد على أهل البدع يجوز، والتفصيل في الرد على أهل البدع يجوز. نعم هذا يوم القيامة، أرجع أن يحمله ثمانية على يوم القيامة. نعم قال لم يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش، أعوذ بالله أعوذ بالله. والأخلية لم يجوز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. شوفوا انظروا هنا يتكلم عن الصفات الخبرية ويثبتها كما أثبتها أحمد. وذكر الآيات الدالة على ذلك ورد على المتأولين كقول تجب أعيننا بل يداه مبسوطتان وأتى بالسمع والبصر. نعم وقيل نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، وجاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة الطوبة بيده. الحديث ليس كذلك صراحة، وإن كان بهقي روى الحديث أن يسمى أن الله خلق ثلاث أشياء بيده، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عهد أهل الخطاب أن يقول قال عملت كذا بيدي ويريد بنعمتي، وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجب مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني بذلك النعمة، بطل أن يكون معنى قوله بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير ذلك، وهذا أبو الحسن وهذا الأشعري الذي مات على مذهب الإمام أحمد، لكن حتى أكون منصفا لم يصف له أيضا المذهب كلية، لكن صراحة قارب جدا وتكلم بكلام أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل الأسماء والصفات. نعم كما قلت نحن على مشارف الانتهاء من الكتاب، لعلنا إن شاء الله ننتهي منه بعد الغد لننتقل إلى التضمرية. لو عندكم أي أسئلة تفضلوا ولله الحمد والمنة. الآن حتى أبين ما فيه وما عليه ائتني به الآن، هذه التأويلة الآن. الله أكبر ولله الحمد والمنة، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. نسأل الله تعالى أن جعلها إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. الحمد لله وأشكر لك حرصك وزيادة ذلك إذا انشر ذلك بين الناس أيضا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل في ميزان حسناتكم ميزان حسنات الجميع، فالجميع هنا أيضا يتعلم ويعلم وينشر بين الناس، وهذا هو الأصل. هذه النواة التي يكون فيها كثرة طلبة العلم، فالأمة تنتهض بعد ذلك وتنتفض وتكون في مكانتها التي خلقها الله لها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هبة هاتي باقي الكلام أفضل لك، عشان أنا الآن ساكت ساكت حتى تأتي باقي الكلام. إذا معنى ذلك، إذا معنى ذلك أنه لا يثبت اليد، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. الحق أن هذه الآية من آيات الصفات، واليد فيها الإضافة الصريحة لله جل في علاه، وعندما يقول يد الله فوق أيديهم إنما يبايعون الله، حتى ولو قال على المعنوية هنا في هذا الباب، لكنه ما يستطيع أن يفر من إثبات اليد، وهو لا يمكن أن ينكر أن يد الله فوق أيديهم حقا. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقع في يمين الرحمن، انظر هنا بقى كلام ابن تيمية ولا كلام عائشة، وهذا يرد على ابن تيمية أيضا، كلام ابن تيمية أم كلام عائشة؟ كلام عائشة عندما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصدقة تقع في يد الرحمن طيبت الصدقة، ولما سئلت قالت تقع في يد الرحمن. أولى أن نقف معظمين للنص، وهذا الذي جعله وهذا الذي جره أن يؤول الهرولة، وأخطأ في ذلك، أخطأ في ذلك. وهو طبعا لما نظر إلى السياق وإلى التكييف في فهم المعنى، أول الصفة، والصفة ثابتة لله جل في علاه، ومن أتى يمشي أتيته هرولة، وش اللي فيها يعني لما يأتي ابن تيمية الآن يقول من أن السياق حمله على أن يأتي بلازم الصفة. نعم أسرع له في الإجابة، أسرع له في العطاء، أسرع له في الكشف البلاء، وهرول إليه. أليست المسألة على المجيء؟ أليست هي فرع عن المجيء؟ فلما نؤولها نحن وأثبتنا المجيء؟ لما نؤولها وأثبتنا المجيء؟ فأخطأ في ذلك أيضا. أعرف أنت لسه أتعرفين ابن تيمية يثبت الآيات، أعرف، لكن في تدبر الآيات دخل له تدبرك في الآيات يحملك أن تثبت اليد أولا، وإن تكلمت على مسألة المبايعة بكلام آخر هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. ولذلك قلت لك الآن أيهما أفضل نقدم، ابن تيمية ولا كلام عائشة؟ تسمع من النبي أن الصدقة تقع في يد الرحمن فتطيبها، فتسأل فتقول لأنها تقع في يد الرحمن. والله أزول، والله أزول، تعرف أنا أصلا مقتول جدا، لكن كل ما أرى كتابتك أنا يذهب عني كل ما أجد من الهم والغم. ما شاء الله عليك أنت، جزاك الله خيرا يا زول، أحسن الله عليك على حرصك التام الباهر. الحمد لله هو مش قاهر لكنه باهر. لا يقصد العين، يقصد العين، وإنك بأعيننا، يعني يقصد أن الله جل وعلا له عين، وبعينه يتلأه يرعاه، فهو بعناية الله ورعايته الله جل وعلا. ما يقول العرب تقول، يعني مثلا أقول هند تقول لبثينة أنا أنا أنا أسافر مع زوجي وأمي أمانة عندك، فتقول لها بثينة أمك في عيني، هي أتت بالكرسي وجلست في العين، ولا معناها أمك في عيني أنا أرعاها وأحافظ عليها، مع إثبات وجود العين التي ترقبها وتراها. فعندما يقول أنك بأعيننا يعني أنا ناظرك، أنا أراك، وهي فيها إثبات العين فأرعاك. وإياكم، أحسن الله عليك يا سكينة، قلنا جعلك الله رأسا، وأنت يعني ولله الحمد منا لك سبق وإتقان، لكن تتغيبين، ما أدري التغيب هذا والله يؤذيني جدا، لأني قلت هذا الذي أحسبه فيك وأحسبه في الآخرين والأخريات، لأن الله صدرهم للناس ولهم ولله الحمد من الإتقان ما لهم، فهم رأس في الناس، فالمفروض يتزايد الأمر لا يقل. أنا سأنصحك نصيحة بكلام ابن تيمية. ابن تيمية ماذا قال بكلام الحافظ ابن حجر؟ قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. ونصب عينيك الإمام ابن المبارك عندما قيل له أبي هذا السن وتطلب؟ قال نعم لا أدري ما الكلمة التي يمكن أنجو بها. ثم الثاني وهو الإمام أحمد عندما قال بالمحبرة إلى المقبرة. أعلم يقينا أنكم من أحرص الناس، لكن أنا أذكر حريصا يعلم أن الله قدمه فيبقى على التقديم هذا شاكرا بأنه لا يترك مجالا للنقص. قلت نعم أعلم، ما أنا ما أفهمها كيف، أفهمها كيف. هو الآن اسمعي، في هذا الباب دعنا الآن من كلام المبايعة، هو يثبت أنها آية صفات ولا أنا من آية الصفات أم لا، هذا الذي عندنا فنتكلم منه. لكن إذا قال بالتأويل يبقى لم يثبتها آية من آيات الصفات وأخطأ في ذلك. رضي الله عنك وأحسن الله عليك، هذا ظن فيك أحسبك ذلك والله أحسبك، صلى الله ينفع بك الأمة الإسلامية، اللهم أمين. رضي الله عنك يا ندى وأحسن الله عليك ولم يمكن منك أحدا. طيب بهذا نكون قد بلغنا، هل أزيل اللبس أم لا؟ عشان الفضل تماما كما تجب علينا أثبت الصفة ولازمة، بس خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. لكن انت استدرست بها وقال والتأويل، خليتيني خلاص سأفور لما قلت والتأويل في هذا الباب. خلاص أثبت الصفة، أثبت لازمها، وهذا الذي نقوله دائما. نحن نثبت، نحن نرد على هؤلاء الذين لا يفقهون في مسائل التأويل، نقول لهم نحن أسعد منكم، أثبتنا الصفة وأثبتنا اللازم. نحن نثبت الصفة ونثبت لازمها، هذا هو ممتازة ممتازة. ماشي خلاص، ما خلاص اتفقنا وما اختلفنا بفضل من ربنا ونعم. يا رب الساعات على أن أن أن الله تعالى يجعلنا ننتهي من كتاب الحماوية وندخل إلى التضمرية وننتهي منها بإذن الله تعالى. اللهم يسر علينا جميع ما ابتدأناه وأنت أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا، أنا فقط أضعك على الخط الصريح عشان لا تتعرجين. التعرج في مسائل العقيدة تعرج قاتل بارد، ممكن يؤذي جدا في باقي العلوم. لذلك لابد أن تكون العقيدة بيضاء نقية كعقيدة السلف لا يشوبها شيء، لأن هذه طوق النجاة، تمام الهدى والأمن، تمام الأمان، سعادة المرء في الدنيا قبل الآخرة هي بنقاء العقيدة وصفاء العقيدة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.